هنا القاهرة. ومضة. مستمعي الكرام، أهلا بكم. وعدت ابني أن أمنحه نحلا إذا نجح في الامتحان. هل تتعجبون أصدقائنا من هدية التي وعدت بها ابني؟ وهل تتصورون أن ابني ربما يكون عاشقا لتربية النحل؟ الحقيقة أصدقائنا غير ذلك، لكنه لغز لغوي. كلنا يعرف أن كلمة النحل تعني تلك الحشرة الدؤوب التي تخرج لنا العسل، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة النحل تعني أيضا العطية أو الهبة أو الهدية. وعلى ذلك فحين وعدت ابني أن أمنحه نحلا إذا نجح في الامتحان، فقد وعدته بهدية يختارها بنفسه. ومضة لغوية مع جيهان الريان.